السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي حقيقة ظهور السفياني؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك حبيبي أننا نعيش زمانا كثرت فيه الفتن وانتشرت، وكثير من أحبابي أرسلوا إلي كثيرا يريدون أن يعرفوا من هو السفياني الذي سيظهر قبل ظهور المهدي. تعالوا نشوف الإجابة بكل بساطة. السفياني رجل سيظهر في آخر الزمان عند اقتراب ظهور المهدي. هيقوم السفياني بأعمال فاسدة كثيرة جدا. هو رجل مجرم سفاك للدماء عياذا بالله. وصفه بعض الناس بعض العلماء وقالوا أنه رجل قبيح المنظر، غائر العينين، نحيل الأطراف، طويل الرقبة، إحدى عينيه فيها بياض وكأنه أعور، ووجهه كأنه فيه جدري عياذا بالله. يعني بالبلدي شكل مخيف ومرعب جدا، ومع ذلك هيكون لي أتباع بالآلاف ولا تتعجبوا. فكثير من الناس في هذا الزمان لا يتابعون إلا أقبح الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نشوف بقى من أين يخرج السفياني. يخرج السفياني من دمشق ومعه 7 من أصحابه، ثم بعد ذلك يجتمع عليه أناس كثيرون ويكثر أتباعه. هيعمل إيه؟ هيقتل العلماء والصالحين، ويخرج في زمانه رجل قائد من مصر يسمى الأبقع، ورجل قائد آخر من أرض الجزيرة يسمى الأصهب. يقاتلون هذا الرجل اللي هو السفياني فيقتلهم وينتصر عليهم، بل ويقاتل الترك والروم وبرضه ينتصر عليهم، سبحان الله. ويفسد في الأرض أيما إفساد، فيبقر بطون النساء، يعني يقتل النساء ويفتح بطونهم عياذا بالله، ويخرج الأجنة من بطونهم عافانا الله وإياكم، بل ويقتل الرجال والصبيان، فتملأ الأرض ظلما وجورا. عند ذلك بفضل الله يخرج المهدي ويبايع له عند الكعبة عند البيت الحرام، فيرسل له السفياني فرقة من جيشه فيهزمهم المهدي، فيسير إليه السفياني بنفسه. لما هو يبعت جيش أو فرقة من الجيش بتاعه فيهزمهم المهدي بجيشه، فالسفياني في الوقت ده يقرر أنه هو يروح بنفسه عشان يقاتل المهدي، تمام كده؟ فأول ما يروح إليه السفياني بنفسه على رأس جيش كبير. الجيش ده مكون من 3 كتائب، كتيبة في المقدمة وكتيبة في الوسط وكتيبة في المؤخرة. إيه اللي يحصل بقى؟ فتخسف الأرض بالكتيبة اللي في النص، فينادي أول الجيش آخر الجيش: أما رأيتم ما حدث؟ لقد خسف بوسط الجيش، ثم يخسف بأول الجيش وآخر الجيش، يعني يخسف بالجيش كله، ولا يبقى إلا رجل واحد اللي هو الذي يخبر المهدي بما حدث. المهدي يظهر بعد ظهور هذا السفياني، عشان السفياني ده سيملأ الأرض ظلما وجورا، فيأتي المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا بفضل الله سبحانه وتعالى. ده باختصار موضوع السفياني. وفي الحقيقة بقى أن كل الأحاديث التي ورد فيها اسم السفياني صراحة كلها أحاديث ضعيفة، ما عدا حديث واحد فقط. تعالوا نشوف مع بعض هذا الحديث. الحديث حبيبي رواه الإمام الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق، وعامة من يتبعه من كلب، يعني أكتر اللي هيمشوا وراه ويتبعوه هم من قبيلة اسمها قبيلة كلب، تمام كده؟ فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان، يعني هياخد اللي بيأيدوه دولت، وهو ماشي بقى في طريقه كل من يقابله يأمر بقتله، ويأمر بقتل النساء والصبيان والرجال عياذا بالله، ويبقر بطون النساء يعني يأمر بفتح بطون النساء عياذا بالله وإخراج الأجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فتجمع له قيس. قيس دي قبيلة معادية ومناوئة لقبيلة كلب، لأن اللي في قبيلة كلب لما هيتبع هذا السفياني من القبيلة اللي بتعادي قبيلة كلب هي قبيلة قيس، فتخرج لتقاتل هذا الرجل السفياني. إيه اللي يحصل بقى؟ فلما يخرج قبيلة قيس عشان يقاتلوا السفياني ومعه قبيلة كلب، قال صلى الله عليه وسلم فيقتلها، يعني هيخلص على قبيلة قيس. ويخرج رجل، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرة، في الغالب هو المهدي عليه السلام، فيبلغ السفياني، هيعرف أنه هو خرج من الحرة عشان يقاتل السفياني، فيبعث السفياني إليه جندا من جنده فيهزمهم. يعني السفياني ده عنده كتائب من الجنود، هيبعث له فصيلة من الجيش بتاعه، فالمهدي ومن معه من الجيش الذي مع المهدي هيهزم الكتيبة التي أرسلها السفياني. هنا بقى يسير إليه السفياني بمن معه، يعني إيه، هو بعث له الأول كتيبة فانهزمت، قال بس أروح له أنا بقى بنفسي، فيذهب إليه ويسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا صار ببيداء، منطقة صحراء، حتى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم. الله أكبر. يعني السفياني لما يعلم أن المهدي خرج، تمام، هيبعث له كتيبة تقاتله، فالكتيبة دي تنهزم، يهزمها المهدي، فالسفياني يروح بنفسه بجيش مكون من 3 كتائب علشان يقاتل المهدي، وهم في منطقة البيداء ما بين المدينة المنورة وما بين مكة، هيخسف بهم الأرض بفضل الله ولا ينجو إلا رجل واحد هو اللي هيروح يخبر المهدي بما حدث. هناك يا حبيبي أحاديث أخرى كثيرة عن موضوع السفياني، وهي يعني أحاديث صحيحة جدا في البخاري ومسلم وأوضح في هذا الشأن، ولكن لم يذكر فيها اسم السفياني، لكن واضح من الحدث أنه هو السفياني لكن لم يذكر الاسم. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. زي ما وصفت لحضراتكم جيش مكون من 3 كتائب، كتيبة أمام وكتيبة في الوسط وكتيبة في الخلف. الكتيبة اللي في الوسط هتخسف فيها الأرض، فاللي ورا شايفينهم لان اللي قدام ماشيين وبصين قدام، فاللي ورا هينادي على اللي قدام واللي قدام هينادي على اللي ورا، ايه ده شفته، لان طبعا حتى اللي ماشيين قدام لما يسمعوا صوت الارض وهي بتتفتح وبتخسف بيهم هيستديروا ويبصوا، فالاتنين هينادوا على بعض، الكتيبة اللي في المقدمة والكتيبة اللي في المؤخرة. اللي شفته اللي حصل ده خسف بوسط الجيش، وقبل ما يكملوا الجملة يخسف بهم جميعا، لكن ربنا يقدر ان واحد بس اللي ينجو، واللي نجا ده ربنا قدر ان هو اول ما خسف بوسط الجيش كان هو في المقدمة، فاول ما شاف كده فخاف لحسن يخسف ببقية الجيش فجري، ربنا ألهمه أنه يجري عشان يكون شاهد على الخسف اللي حصل للجيش، فيروح يحكي للمهدي عليه السلام ما حدث لجيش السفياني. حديث الثاني والذي يوضح أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم، قال العجب أن أناسا من أمتي يأمون البيت لرجل من قريش اللي هو المهدي، قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، يخسف بالجيش. فقالت أمنا عائشة راوية الحديث رضي الله عنها وارضاها، يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، يعني مش كل اللي ماشيين في الطريق كلهم مقاتلين، في ناس رايحين يتاجروا، في ناس رايحين ماشيين، يعني واحد ماشي ومسافر من بلد لبلد، فلقى الجيش ده فقال امشي جنبه احتمي بيه لحسن تطلع علي قافله يقتلوني واخدوا الفلوس اللي معايا، او مثلا قافله تجاريه لقت جيش معدي استاذنوا من الجيش ممكن نمشي في حمايتكم بدل ما حد يطلع علينا من العصابات علشان ياخدوا مننا البضائع او الفلوس عادي. فأمنا عائشه بتقول له يا رسول الله ان الطريق قد يجمع الناس، قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يعني فيهم 3 أصناف، المستبصر اللي هو طالع مع السفياني وعارف انه رايح يقاتل المهدي، فدوت لا يعني ده خلاص ده ودى نفسه ودمر حياته واخرته عياذا بالله، تمام. فيهم المستبصر وفيهم المجبور اللي هو خارج لكنه مكره غصب عنه، لو ما خرجش هنقتلك، تمام، وفيهم المجبور وفيهم ابن السبيل، ده ملوش علاقة بالموضوع خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهلكون مهلكا واحدا، يعني كلهم اتخسف بيهم، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نيتهم. يبقى يحاسبهم الله يوم القيامة على نيتهم. اللي خارج يقاتل المهدي وقاصد خش النار، واللي خارج مجبور حسابه على الله، هو في مشيئة الله. تمام، لو شاء عذبه ثم أدخله الجنة، ولو شاء لعفى عنه أدخله الجنة. وفيهم ابن السبيل، ده ملوش ذنب في الموضوع خالص بالمرة. ومع كل هذا بقى الذي حكيناه عن موضوع السفياني وخروجه ليعيث في الأرض فسادا وإفسادا، ثم بعد ذلك يخسف في الأرض، هذا لا يتعارض يا أحبابي أبدا مع كون أرض الشام في آخر الزمان هي موطن الأمن والأمان والإيمان عند وقوع الفتن بفضل الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. الله أكبر، يعني لو حصلت الفتن في آخر الزمان فموطن الإيمان يكون في أرض الشام بفضل الله. لكن بشكل عام في آخر الزمان بتكثر الفتن ويكثر القتل كما نرى الآن في أكثر بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. دي قصة السفياني بكل بساطة. نعلم أنه سيعيث في الأرض فسادا، لكنه في النهاية سيخسف به وبجيشه الأرض بفضل الله حينما يريد أن يقاتل المهدي. طبعا للأمانة العلمية هناك بعض العلماء ضعفوا أحاديث السفياني، وهناك من صححوا أحاديث السفياني، لكن الراجح في المسألة أن كل أحاديث السفياني ضعيفة ما عدا الحديث الذي رواه الحاكم والذي ذكر فيه اسم السفياني صراحة، والحديث الآخر الذي عند مسلم والذي عند البخاري ومسلم اللي أنا ذكرتهم في آخر الحلقة، اللي هم ذكرت أحداث السفياني دون ذكر اسم السفياني. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.